الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، إلى آخر كلامه رحمه الله. ما زال المؤلف رحمه الله في سياق بيان ما يتصف به الله رب العالمين وما ينزه عنه من صفات النقائص والعيوب، فيقول مبينا مذهب أهل السنة في باب الصفات، وأنه وسط بين فرقتين ضالتين منحرفتين. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ففي كلامه هذا بيان لأمر مهم جدا في باب الصفات، وهو أن أهل السنة وسط في باب الصفات بين أهل التشبيه وأهل التعطيل. وبيان هذه المسألة لتتضح جليا إن شاء الله أن نقول: اعلموا أن الناس قد انقسموا في صفات الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: قوم غلوا في النفي، في نفي الصفات عن الله رب العالمين، غلوا في النفي فنفوا عن الله تعالى جميع الصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، وهؤلاء يقال لهم المعطلة، لأن النفي في اللغة، لأن التعطيل في اللغة النفي، وهؤلاء نفاة للصفات، نفوا جميع الصفات، فيقال لهم معطلة، أي عطلوا نصوص الصفات عما يجب فيها. شنو هو الأصل الواجب في نصوص الصفات التي أثبتها الله لنفسه؟ الأصل أن يثبت الإنسان لنفسه ما أثبت، أن يثبت الإنسان لربه ما أثبته لنفسه. فإذا نفى الله عن نفسه صفة من الصفات فالأصل أن ننفي كما نفى الله، لأنه جل وعلا أعلم بما يليق به منا، فإن نفى نفينا وإن أثبت أثبتنا. هؤلاء الناس أتوا للنصوص التي أثبت الله فيها لنفسه صفات له جل وعلا ونفوها، فلما نفوها فعلوا عطلوها عما يجب فيها. كان الواجب عليهم فيها ماذا؟ أن يثبتوا كما أثبت الله أثبت، فالواجب علينا أن نسلم وأن نستسلم وننقاد ونثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، هذا الأصل. لكن هاد الناس جاءوا للنصوص التي أثبت الله فيها الصفات لنفسه، وقال لنا استوى على العرش، وقال لنا ينزل ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنفوا ذلك عن الله وقالوا الله تعالى ليس موصوفا بالاستواء ولا بالنزول ولا غير ذلك من الصفات. إذن فلما فعلوا ذلك عطلوا هذه النصوص عما يجب عليهم فيها، فلذلك قيل لهم المعطلة. وصفوا أو لقبوا بالصفة التي اتصفوا بها، اتصفوا بالتعطيل فقيل لهم معطلة. وعلى رأس المعطلة، أن المعطلة طوائف، على رأس المعطلة الجهمية، الجهمية هم غلاة المعطلة، ورئيسهم وأصلهم ومؤسس منهجهم الجهم بن صفوان، ينسبون إليه فيقال لهم الجهمية، هؤلاء غلاة المعطلة، وهم طوائف. فمنهم من عطل عن الله الأسماء والصفات، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء، ومنهم من هو أدنى من هؤلاء، عطل عن الله تعالى أكثر الصفات وأثبت له بعض الصفات، فحصرها في 70 أو نحو ذلك، فعطل عن أكثر الصفات وأثبت له بعض الصفات، فهم طوائف. إذن هؤلاء هم المعطلة، هذا هو القسم الأول من الناس. القسم الثاني من الناس إزاء الصفات قسم عكس هؤلاء، قسم مقابل لهؤلاء وضد هؤلاء في التصرف والتعامل مع نصوص الصفات. ماذا فعل هذا القسم الثاني المقابل لقسم الأول؟ هؤلاء غلوا في إثبات الصفات حتى شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، غلوا وأفرطوا في إثباتها وقالوا لا نعقل من هذه النصوص ولا نفهم ولا نعرف منها إلا الصفات التي نراها في المخلوقات. فإذا شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق وقالوا له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا إلى غير ذلك، فقالوا لا نعرف ولا نعقل ولا نفهم من هذه النصوص إلا الصفات التي نتصف بها، إذن فنحن نثبتها كما أثبت الله ولا نعارض، لكن نفسرها بما نعلم ونرى، وهو أن هذه الصفات كصفات المخلوقات. وهؤلاء هم الذين يقالهم المشبهة، وهؤلاء هم المجسمة حقا. إذا سمعتم على لسان أهل الكلام المجسمة، أو إذا سمعتم على لسان أهل السنة والمتبعين للسلف المجسمة، فإننا نقصد المشبهة. المشبهة هم المجسمة. لماذا؟ لأنهم بتشبيههم هذا جعلوا الخالق كالمخلوق، تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، جعلوا الخالق كالمخلوق فجسموه وجعلوا له أعضاء وأركانا، والله منزه عن ذلك. فهؤلاء هم المجسمة حقا، وهؤلاء هم المقصودون عندنا عند أهل السنة عندما يقولون المجسمة. لكن أهل الكلام يقولون، يذكرون المجسمة في كلامهم من باب التحذير ومن باب الترغيب عنهم، يذكرون المجسمة، لكنهم يقصدون ما هو أعم من هذا، فيدخلون في المجسمة المشبهة، ويدخلون في المجسمة من كان يثبت الصفات لله رب العالمين وينزهه عن مشابهة المخلوقات، وهي عقيدة السلف. فأهل الكلام قد يطلقون لفظة المجسمة ولا يريدون هؤلاء المشبهة فقط، وإنما يريدون كل من يثبت الصفات، فهذا عندهم خلل آخر. هم يتصورون أن كل من يثبت الصفات فإنه يشبه، وبالتالي فكل من يثبت الصفات عندهم مجسم، سواء كان من هؤلاء المشبهة أو كان على عقيدة السلف التي تقتضي إثبات الصفات مع تنزيه الله عن مشابهات المخلوق. فجعلوا هذا المذهب كذاك المذهب، جعلوا مذهب السلف اللي هو إثبات الصفات مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوق، جعلوا هذا كمذهب المشبهة، فسمونا يقولون عنا إننا مجسمة. وهذا الوصف لعقيدة السلف بالتجسيم وصف باطل في غير محله، بل هو كذب على السلف وكذب على عقيدتهم ومنهجهم، بل هم براء من التجسيم، وهم من أقوى، بل هم أقوى من يحذر من التجسيم. ولذلك تجد السلف في عقيدتهم يثبتون الصفة لله رب العالمين ويردفونها مباشرة بقولهم ليس كمثله شيء، الله تعالى متصف بكذا وكذا وكذا ولا يشابه أحدا من خلقه في هذه الصفات، فيذكرون الصفة وينزهون الله عن مشابهة المخلوق، ومع ذلك يقولون إننا مجسمون. وده معروف، أهل الباطل عموما وأهل البدع عموما إذا أرادوا أن ينفروا الناس من الحق فإنهم يصفون أهله بما ليس فيهم، إذ لو وصفوا أهل الحق بما فيهم لما اتبعهم أحد ولما صدقهم أحد، ولا تبع الناس أهل الحق بعد أن استمعوا إليهم. فهم لتنفير الناس من عقيدة السلف ومن الحق الذي استقر عليه أتباع هذه العقيدة، لينفروا الناس من هذا المنهج الصحيح، ينسبون إليه ما ليس فيه زورا وكذبا. وهذا عروف على مر التاريخ، حتى في زمننا هذا تجدون الناس مثلا إذا أرادوا أن ينفروا أتباعهم من أهل الحق والعقيدة الصحيحة، ما يقولون عنهم؟ يقولون عنهم إنهم يكفرون المسلمين، فينسبون إلينا التكفير، يقولون إن فلانا من العلماء ولا إن أولئك الناس يكفرون المسلمين، وهم يكذبون في هذا. لكن لماذا يقولون أولئك يكفرون المسلمين؟ لي لينفروا الناس من الحق الذي مع أولئك، لأن الناس يسمعوا هذوك الناس يكفرون فإنهم ينفرون منهم، وهم براء من التكفير، بل هم أشد وأقوى من رد على أهل التكفير ومن دافع عن عقيدة أهل السنة ونفر من عقيدة الخوارج قديما وحديثا. لكن إذا أرادوا أن ينفروا الناس يقولون فؤاد أولئك يكفرون العامة من المسلمين يحكمون عليهم بالكفر، أو يقولون أقل ما يقولون للتنفير منهم وهابية، يقصدون أنهم مقلدة ومتعصبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا كذلك باطل، لأنهم إن جلسوا واستمعوا إلى كلام العلماء وإلى ما نعتقد في هذا الرجل لما نسبونا إليه. نحن نعتقد أن الرجل عالم من العلماء، مر في زمن من الأزمان في مرحلة من المراحل ودعا إلى الله تبارك وتعالى، دعا الناس لدعوة الأنبياء، دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وأفضى إلى ما قدم. ما أصاب فيه فله أجران، وما أخطأ فيه فنعتقد أن له أجران فيه. فالرجل عندنا ليس معصوما، ويؤخذ من قوله ويرد ويصيب ويخطئ، ونقول هو عالم ولا نغلو فيه، لا نجعله مجتهدا مطلقا. وما قال أحد إن الإمام عدو بلغ درجة الاجتهاد المطلق، بل كل من يثني عليه إنما يثني عليه في جانب جده واجتهاده في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. كان مجاهدا في الدعوة إلى الله، كان يبذل الغالي والنفيس في الدعوة إلى الله، وأكثر دعوته كانت في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب الإيمان. فالرجل مما ميزه على غيره وبقي مذكورا على الألسنة هو ما كان عليه من الجهاد في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن ما قال أحد إنه مجتهد مطلق بلغ درجة، أبدا ما قال ذلك أحد، ما بلغ درجة الاجتهاد المطلق، بل ولا قال أحد إنه من أهل الاجتهاد المقيد. الرجل عالم دعا إلى الله تبارك وتعالى كما دعا غيره من أهل العلم، لكنه وقعت له مواقف كثيرة، أوذي كثيرا وصبر في باب الدعوة وضحى بنفسه في باب الدعوة، فأثني عليه من هذا الباب فقط. وإلا فوش له ما له عليه، ما عليه يصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويرد، لكن غالب دعوته كما قلنا وجلها كانت في هذا الباب يدعو إلى التوحيد. فإذا لما ينسب هؤلاء الناس غيرهم إليه مع أنهم يعتقدون فيه هذا الاعتقاد؟ ونحن نقول، وقد ذكرت لكم مرات، نعتقد أن من كان على العقيدة الصافية، عقيدة الأنبياء، من كان عليها وعاش 100 سنة عليها إلى أن توفي ولم يعرف هذا الرجل، لم يسمع باسمه ولا عرف ولا قرأ كتابه ولا حفظ مثلا من متونه، فإنه لا ينقصه شيء ولا يضره ذلك. إذا كنت على عقيدة الأنبياء، على العقيدة الصحيحة إلى أن لقيت الله ولم تعرف بهذا الرجل ولا قرأت شيئا من متونه ومختصراته ولا حفظتها، فلا يضرك ذلك، ولن يعاقبك ربك لأنك لم تقرأ له. القصد أن تكون على العقيدة الصحيحة. فومع ذلك كلش ينسبون غيرهم إليه، أي أنهم متعصبة له. الشاهد هذه الدعاوى كلها يراد بها التنفير من أهل الحق. ولذا من كان منصفا، الذي يكون منصفا فعلا وعدلا في حكمه، هو الذي يسمع هذه الأمور ويراها بعينيه من أهلها، لا من الخصوم، لا من المخالفين. فطبيعة الخصم، عادة الخصم، أنه يلفق التهم لمخالفه لينفر الناس منه، هذه عادة الخصوم. فلذا من كان منصفا لا يستمع للخصم، وإنما يستمع لأولئك ويرى منهم هل فعلا عندهم تعصب، هل عندهم تكفير كما يدعى، وعدم عذر بالجهل كما يدعى. فالقصد أننا قلنا المشبهة هؤلاء هم المجسمة. إذا أعيد، الناس في الصفات 3 أقسام. القسم الأول المعطلة، هم نفاة الصفات وهم فرق. والقسم الثاني المشبهة، وهم الذين أثبتوا وشبهوا. والقسم الثالث وسط بين أولئك وهؤلاء، وهم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بعقيدة السلف، بعقيدة رسول الله والصحابة والتابعين، تمسكوا بها واجتمعوا عليها، فسموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة والحق، والجماعة لاجتماعهم على ذلك. وسط بين أولئك وهؤلاء، كيف؟ لأنهم أثبتوا الصفات ونزه الله تعالى عن مشابهة المخلوق. لاحظوا إذا تأملنا نجد أن المعطلة جمعوا بين أمرين، بين أمر حسن وأمر سيء، والمشبهة جمعوا بين أمرين، بين أمر حسن وأمر سيء. فالمعطلة عندهم سوء، وهو النفي، نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه، هذه إساءة. وعندهم شيء حسن وهو أنهم نفوا ذلك بدعوى التنزيه، فعندهم التنزيه هو والنفي، النفي باطل والتنزيه حق. والمشبهة أثبتوا وشبهوا، فالأمر الحسن عندهم أنهم أثبتوا كما أثبت الله ورسوله، والأمر السيء عندهم أنهم شبهوا. وأهل السنة وسط بين أولئك وهؤلاء، فماذا فعلوا؟ أخذوا الحسنيين وتركوا الإساءتين، فأثبتوا ونزهوا، وتركوا النفي وتركوا التشبيه، فلم ينفوا ولم يشبهوا. ما عندهم غلو في الإثبات ولا غلو في التنزيه. الغلو في التنزيه يوصل العبد لحد النفي، والغلو في الإثبات يوصل العبد لحد التشبيه، فهم وسط، أثبتوا ونزهوا كما فعل الله في كتابه. الله تعالى في كتابه جمع بين الإثبات والتنزيه، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أردت أن تضبط عقيدة السنة فاضبطها بهذه الآية أو جزء آية، هذا مقطع من آية، اضبط عقيدة أهل السنة بهذا المقطع جامع لعقيدتهم. ليس كمثله شيء، هذا فيه تنزيه لله عن مشابهة المخلوق، وهو السميع البصير إثبات الصفات لله رب العالمين. فالله أثبت ونزه في هذا المقطع، وهو السميع البصير أثبت، ليس كمثله شيء نزه، وكذلك نفعل في جميع الصفات التي أثبتها لنفسه، نثبت وننزه. فلا نشبه لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولا نعطل لأنه قال وهو السميع البصير. إذن هذا المقطع فيه رد على الطائفتين ولا لا؟ ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقبله قال ذلك ابن تيمية، ونقله تبعه فيه ابن القيم، وهو يتحدث عن هؤلاء الثلاثة، عن هذه الأقسام الثلاثة، وأن هؤلاء الناس الذين قسموا إلى ثلاثة أقسام. قال المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. المعطل يعبد عدم، لأنه بالغ في النفي، نفى الصفة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى أضاع ربه، حتى إن غلاة المعطل قالوا إن الله لما نفوا عنه جميع الصفات قالوا لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، بالغوا في النفي حتى أضاع ربهم، كما قال السلف أولئك قوم أضاعوا ربهم. ومثل بعض السلف عقيدتهم بقوم قالوا في بيتنا نخلة، لأنهم يقولون الله موجود يؤمنون به، فشبههم ومثلهم بقوم قالوا في بيتنا نخلة، فقيل لهم صفوا لنا هذه النخلة، هل لها جذوع؟ لا. أغصان؟ لا. ثمار؟ لا. كذا؟ لا. طول؟ قصر؟ فنفوا عنها جميع الصفات، فقيل لهم ما في بيتكم نخلة، تزعمون أن في بيتكم نخلة ثم تجردونها عن جميع الصفات، إذن ففي الحقيقة قد نفيتم النخلة. وهذا معنى قول ابن القيم وقول ابن تيمية، المعطل يعبد عدما، لأنه فعل الله جميع الصفات فكأنه صيره عدما، شيئا معدوما، أضاعوا ربهم، لا داخل العالم ولا خارج العالم، قال غلاتهم. القسم الثاني قال والمشبه يعبد صنما، لأنهم شبهوا الله تعالى بالمخلوق فجعلوه كالأصنام، تعالى الله عن ذلك علوا. والموحد الذي على عقيدة أهل السنة، على عقيدة السلف وسط بين أولئك وهؤلاء، الذي عمل بمقتضى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعبد إلها واحدا فردا صمدا. يعبد إلها لأنه يصفه بالصفات التي وصف بها نفسه، الله تعالى أثبت لنفسه ذاتا، وهذا لازم لأن الصفات لا بد لها من موصوف، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفات، فأنت تثبت لله الصفات، تقول الله جل وعلا الذي أؤمن به يتصف بصفة الحياة، ويتصف بصفة الكلام، وبصفة العلم والرحمة والمغفرة والرأفة والحلم، وله سمع وبصر وله وجه ويد، كما أخبر عن ذلك في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة نبي سلم، وبالتالي فأنت تعبد إلها موجودا موجودا لأنك أثبت له صفات، بخلاف أولئك فإنهم يعبدون العدم. ولا تعبد الصنم لأنك تقول هو في جميع هذه الصفات لا يماثل البتة، بل ولا يداني ولا يقارب أحدا من خلقه. ونقول كل ما خطر ببالك من هذا الباب، من باب التشبيه والتمثيل، فالله تعالى منزه عن ذلك. كل ما يخطر في بالك في هذا الباب، باب التشبيه، فاعلم أن الله بعيد عنه كل البعد، وأن الله يتصف بتلك الصفات كلها التي أثبت نفسه على وجه الكمال والتمام، يتصف بتلك الصفات كلها على وجه الكمال، لا يعتريه فيها نقص بوجه من الوجوه، بخلاف صفاتنا. فإذا كنا نحن كنشارك الله تعالى في بعض الصفات في اللفظ، في مجرد الاسم غير في إطلاق وفي الاسم وفي اللفظ، الله له سمع ونحن لنا سمع، له بصر ونحن له بصر، في كل المشاركة في اللفظ في الاسم فقط، وأما في مدلول اللفظ في مسماه فش لا مقارنة أبدا، مقارنة غير صحيحة. إذا قارنا صفاتنا بصفات الله تعالى نقص قدر صفات الله جل وعلا، لأن ماش لأننا قارنا الناقص بالكامل، نحن يعترينا النقص من كل الوجوه، والله تعالى لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. إذن فالمقارنة غير صحيحة، لأنك قارنت الكامل في جميع صفاته بس بالناقص فهي غير صحيحة. إذن في كلا المشاركة في مجرد اللفظ الاسم، وأما مدلوله ومسماه فلا مقارنة البتة، لا ستادك ما بينهما كما بين المشرق والمغرب، ولا كما بين السماء والأرض، هذه لا تليق هنا، لا مقارنة البتة. لكن إن قيلت من باب المبالغة فلا بأس، المقصود لا مقارنة أبدا بين هذا وذاك، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. إذن لاحظوا، إذن عقيدتنا لا يلزم منها التجسيم، ولا يلزم منها وصف الله بالنقائص والعيوب، لأننا نقول منزه عن كل عيب وعن أي نقص سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى عقيدتنا، وسط بين المعطلة النفاة وبين المشبهة الغلاة في الإثبات، هؤلاء غلاة في النفي وهؤلاء غلاة في الإثبات. ونحن نقول ردا على المعطلة النفاة، لا يلزم من الإثبات التشبيه، لأنهم علاش هما فروا من الإثبات؟ ما السبب؟ المعطلين ماذا فروا منه ولجأوا إلى النفي بزعمهم التنزيه، قالوا تنزيها لله، لأنهم هم تصوروا في أذهانهم أن مجرد الإثبات يستلزم التشبيه، قالوا لثبتنا إذن شبهنا، إذا قلنا له سمع شبهنا، إذا قلنا له بصر شبهنا، وهذا خلل، هذا خطأ أصلا في هذا الأصل والمبدأ من حيث هو. نقول لهم لا تلازم أبدا، ما كاينش ملازمة بين الإثبات والتشبيه، لا ملا، نحن الآن نثبت ولا نعتقد أبدا، أنا لا أعتقد ولا يخطر ببالي ولا أتوهم ولا أتصور في وقت من الأوقات مشابهة صفات الله لصفات المخلوق أبدا. إذن لما لم يلزم عندي وعندك وعند السلف دل على أنه لا تلازم، لو كان هناك تلازم لا لازم عند الجميع، كون كانت ملازمة خاصة تكون عند كل شيء. إذن إذا ما كانت الملازمة عند الجميع فليست هذه ملازمة، التلازم العقلي المعروف في علم المنطق لا يختلف فيه الناس، واش التلازم العقلي كيختلف أنا بل لي تلازم أنت ما تسلك أبدا، التلازم العقلي يقتضي التلازم عند كل أحد، العقل يقتضي ما كيتفوتوش فيه الناس، لا يختلفون فيه. إلا قلنا مثلا كاين تلازم عقلي بين السبب والمسبب، هناك تلازم عقلي بين السبب والمسبب، فالمسبب لا بد له من سبب، هذا لا يتفاوت فيه الناس، لا يختلفون فيه، الناس جميعا يجمعون على هذا. لاحظوا كاين تلازم عقلي أن الجزء أصغر من الكل، الجزء هذا دليل عقلي، الجزء جزء الشيء أصغر من كله، هذه الملازمة ممكن يختلف فيها الناس وأن يتفاوت فيها أبدا، لا يختلف فيها. اللي اختلف راه ما فهمش، اللي قال لك لا ما فهمش شنو معنى الجزء أصغر من الكل، أي حاجة جيب ما شئت، مثلا هذا الكاس هذا إلا قطعنا منه قطع، قطعة من هذا الكاس أيا كانت كبيرة ولا صغيرة كيف ما بغت تكون، المهم هي جزء من الكاس ماشي كامل، جزء منه، قطعنا منه النصف دياله وشدينا هذا النصف وبغينا نقابلوا هذا النصف مع الكاس كامل كيف كان في الأول ولا مع كاس أخر بحاله، كانوا عندنا جوج كيسان بحال بحال، هذا قطعنا منه جزء ولا قطعنا منه نصف ولا اكثر وقارناه مع الكاس الاخر اللي كامل، وقلنا شكون اللي اصغر، هذا الكل اللي هو كاس كامل ولا هذا اللي هو جزء من الكاس؟ قطعا الجزء اصغر منا ولو يكون غير بشيء يسير فهو اصغر منه. اذا هذه قاعده عقليه وهذا تلازم عقلي لا يختلف فيه الناس، فكنقول لهم اذا كاين تلازم ما خاصش يوقع فيه الخلاف بين الناس، اذا فلا تلازم. اذا ما بنى عليه المعطله عقيدتهم غير صحيح، وما بني على باطل فهو باطل، لانه اذا بناوهما العقيده على هذا الاصل وهو ان الاثبات يلزم منه التشبيه فهذا اصل باطل، وبالتالي ما بني عليه باطل، اذا لا لزوم. الاخرون اللي قالوا لا نعقل من صفه الا ما اثبتها الله، لا نعرف الا ما يوجد عندنا، نقولهم الم تقرأوا قول الله تعالى ولم يكن له كفوا احد، ولم تقرأوا قول الله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ليس كمثله شيء، فوجب ان تنزهوه عن مشابهه المخلوق. اذا فعلتم ذلك فقد نقصتم من قدره ووصفتموه بالنقائص والعيوب، والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. اذا فعقيده السنه وسط بين المعطله والمشبه، وسط بين اولئك وهؤلاء. المؤلف رحمه الله هنا في كلامه هذا اشار لهذا، قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ضل ولم يصب التنزيه، زل ولم يصب التنزيه، وفي نسخه ضل والمعنى واحد. قال لنا ومن لم يتوقع اي في الصفات، في صفات الله تعالى، من لم يتوقع اي من لم يجتنب ومن لم يبتعد ويحذر من امرين، ومن لم يتوقع النفي وهو الذي يقال لأهله المعطلة، نفي الصفات التي اثبتها لنفسه، كي يقول الله استوى على الأرض كتقول انت لا لم يستوي، هذا واش النفي. من لم يبتعد عن النفي هو واحد يتوقع النفي، والتشبيه اي تشبيه صفات الله بصفات المخلوق، ماذا ما حكمه ما جزاؤه؟ قال زل، زل عن الصراط المستقيم، ضل عن طريق السلف، عن طريق أهل السنة والجماعة، زل ولا لا بد أن يزل، لأنه بذلك خالف ما أجمع عليه السلف وخالف ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة، فلا شك أنه قد زل وضل، زل. قال ولم يصب التنزيه، ولو زعم أنه بذلك ينزه، لأنك إن خاطبت المعطلة وقرأت كتبهم تجد الحامل لهم على فعلهم هو التنزيه، وكذلك المشبهة تجد الحامل لهم على فعلهم التنزيه. قال لنا راه لينفى أو شبهها لم يصب التنزيه، وخا هو كيقلب على التنزيه وبغي يوصل للتنزيه وبعثه على فعله التنزيه، فإنه لم يصب التنزيه، لم يوافق التنزيه، الذي يوافق التنزيه هو الذي أثبت ونزه، أثبت الصفات كما أثبتها الله ونزه الله عن مشابهة المخلوق، وما نفاه الله عن نفسه نفاه وأثبت كمال ضده، ما نفاه الله نفاه وأثبت كمال ضده، هذا هو الذي وأصاب التنزيه، هذا هو الذي وافق التنزيه حقا. إذن ولو قصد أولئك التنزيه فإنهم لم يصلوا إليه، وكم من مريد للخير لم يصبه. وذكر عن السنة أن هاتين الطائفتين المعطلة والمشبهة شكون اللي هي أخف ضررا من الآخر؟ قال أهل العلم المشبهة أخف من المعطلة، معطلة أكثر ضلالا من المشبهة. لماذا؟ لأن المشبهة أثبتوا في الجملة، ففي الجملة عندهم إثبات للصفات، الخلل عندهم فاش؟ في التشبيه، لكن الإثبات موجود عندهم فهم في الجملة أثبتوا. أما المعطلة فقد شبه الله بالعدم، ولذلك قال أهل السنة المعطلة عندهم التشبيه وزيادة، عندهم التشبيه وزيادة. هؤلاء المشبهة شبه الله بالموجود، والمعطلة شبه الله بالمعدوم، بل إن أهل السنة يقولون كل معطل ممثل ولا عكس، كل معطل ممثل ولا عكس. كيف ذلك؟ معطل ينفي الصفات، فكيف يقال كل معطل ممثل؟ فالجواب أنه ما عطل إلا بعد أن مثل، لأن الآن النافي الذي ينفي الصفة لماذا ينفيها؟ لأنه أول شيء تصور إثباتها، فلما أثبتها ظهر له من الإثبات تشبيه، ففر منه إلى ما هو أعظم منه، ففر من التشبيه ووقع في التعطيل، ففر من تشبيه الله بالموجود إلى تشبيهه بالمعدوم. ولذلك يقولون كل معطل ممثل، فالمعطل جمع بين التشبيه وزيادة، شبه أولا بالموجود ثم نفى فشبه بالمعدوم. وأما المشبه فلم ينفي، على الأقل عنده حاجة مزيانة وياش أنه أثبت، وظل حيث شبه. ولذلك المعطلة أشد ضلالا من المشبهة. مذهبهما معا مذهبنا حائد عن مذهب السلف، منحرف عن الصراط المستقيم، لكن أولئك أخف من هؤلاء. والطائفة التي يقال لها المحرفة ولا المؤولة هي طائفة متفرعة عن المعطلة. قلت لكم المعطلة فرق، كاين واحد المذهب آخر وهو مذهب تحريف الصفات، مذهب تحريفها وصرفها عن ظاهرها، ومذهب تفسيرها بما لا يراد منها، مذهب التمحل والتعمق والتكلف في تفسير تلك الصفات التي أثبتها الله نفسه، ويقال لهم المحرفة. وإن سموهم هم وإن سموا فعلهم تأويلا فهم في الحقيقة محرفة، لأنهم حرفوا اللفظ عن معناه. التحريف أيها الإخوة، التحريف يتنوع إلى نوعين، إما تحريف اللفظ وإما تحريف المعنى. الناس اللي كيحرفوا نصوص القرآن والسنة كينقسموا إلى قسمين، فمن الناس من يحرف اللفظ، كيجي اللفظ الوارد ويخلفه، وضلال هؤلاء واضح بين، بل كفر هؤلاء ظاهر اللي كيحرفوا اللفظ، فإنهم يشبهون اليهود في فعلهم. الله تعالى قال لهم قولوا حطة فزادوا وقالوا حنطة، هذا كيتسمى تحريف لفظي. شو هو التحريف اللفظي؟ إزالة حرف أو إضافة حرف أو تغيير شكل. وكلم الله وكلم الله، هذا تحريف لفظي، ويلزم من التحريف في اللفظ تحريف المعنى. إذن هذا القسم الأول، وضلال هؤلاء ظاهر، ولم يحصل هذا ممن ينتسب للإسلام. طوائف دي التي ظلت ما قدروش يحرفوا اللفظ، لأنهم إن فعلوا ظهر ضلالهم، ما قدروش. إذن فش سلموا باللفظ لأنه قرآن لا يستطيعون تحريفه، أو سنة صحيحة لا يستطيعون، فإلى مدى لجاءوا خلاه اللفظ. قال لك سيدي اللفظ هو هذا كنقراو حنا ونتعبدوا به الله كيف كما تفعلون، ولجأوا إلى تحريف المعنى. قال لك اللفظ هو هذا لكن ماشي المقصود به ذاك المعنى، المقصود بالتوى استولى. لاحظوا ما قالوش لنا استولى راه هي استولى وغير لام تحذفات ولا تنحات، لا قالوا لنا استوى، لكن المعنى ديال استوى استولى. الرحمن على عرش استوى اي على عرش استولى، واش معنى الاستيلاء؟ اي الملك، بمعنى ملك العرش. وهذا مذهبنا زياده على تحريفهم لللفظ عن ظاهره، تحريف المعنى اقصد. هذا المعنى لا يليق بالله رب العالمين. هم الان فروا من إثبات الاستواء لئلا يجسموا الله في زعمهم، فقالوا إذن استولى، فوقعوا في محاذير في محظور واحد. الرحمن عرش استوى أي استولى أي ملك العرش، والدليل قول الشاعر قد استوى بشر على العراق الآخر. نقول لهم هذا التأويل وهذا التحريف منكم فيه وصف لله تعالى بالنقص. هل الله تعالى ملك العرش وحده؟ أليس الله مالكا للكون كله؟ أليس الله تعالى مالكا لكل المخلوقات التي خلق؟ إذن يقتضي هذا أنه ملك العرش دون غيره. ألم يملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما سبحانه؟ فالله مالك لكل شيء، فتفسير استوى بمعنى استولى أي ملك فيه هذا المعنى هو باطل. المحذور الثاني الذي فيه أن عبارة استولى تستلزم وتوهم أن هناك منازعا لله رب العالمين، نازعه في العرش فغلب الله فاستولى على العرش، يوهم هذا المعنى وهو معنى باطل. من ينازع الله رب العالمين في ملكه؟ لا أحد. إذن فهذا تحريف المعنى. إذن قلت هاد الناس ما قدروش يحرفوا اللفظ، مشاو المعاني وقال لك لا هذا ماشي المقصود به كذا، هذا ليس المراد به كذا. لماذا؟ لأن هذا المعنى يلزم منه كل تلك اللوازم العقلية الكلامية مما لا أساس له من الصحة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على عقيدة رسول الله أم لا؟ كانوا عليها، كانوا على عقيدة رسول الله. وهذا أقوى ما يتمسك به المسلم، فأن عقيدة السنة هي الحق وعقيدة السلف هي الحق. لاحظ الصحابة أولم يكونوا يؤمنون بهذه النصوص بنصوص الصفات الرحمن على استوى، أما كانوا يؤمنون بمعناها؟ أما كانوا يعرفون معناها بإجماعهم؟ بلى، إذن كانوا يعرفون معناها وكانوا يؤمنون به. هل ثبت عن أحد منهم تفسيرها بهذه التفسيرات المتأخرة الباطلة؟ هل ثبت عن أحد منهم تحريف اللفظ عن ظاهره؟ لو كان هذا المعنى هو المراد لنقل إلينا، خص وجب التنقل لنا لئلا نضل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد جاء عنهم في الجملة في مجموعهم تفسير القرآن بمرات متعددة في مجموعهم، قد جاء عنهم تفسير القرآن. قل لي، فلو كان المراد بهذه الآيات غير الظاهري لنقل إلينا، لبينوا لنا، ما يخلوش الأمة تضل، ما يخلوناش تلبين. إذا لما لم يجئ عنهم شيء من هذا دل على أن تلك المعاني المرجوحة غير مقصودة. وإذا لم تكن مقصودة فإذا ما المقصود؟ مقصود المعنى الظاهر، ولذلك ما جاء عنهم خلافه، لم يأتي عن السلف خلافه. لو كان المراد خلاف الظاهر لأتى عنهم، فلما لم يأتي عنهم خلاف الظاهر دل على أن المراد هو الظاهر. واضح، لأن يقدر يجي واحد يقول لك استوى، ما معناه عنده؟ نقول استوى على ظاهره، على أصل معنى، أي الله تعالى على وارتفع على العرش. ففي الآية إثبات العلو لله على وارتفع، ويقول لك كيف ما كتقول استولى لم يثبت، فكذلك على وارتفع لم تريد. تعطيه واحد من السلف قال استوى على وارتفع، فالجواب عن هذا الإرادة، هذا مش إرادة في الحقيقة، لكن الجواب عن مثل هذا الكلام الذي لا يستقيم من جهة، الجواب عنه أنه لما كان المراد الظاهر لم يأتي عنه ما يخالفه، بل بالعكس انتم اللي خالفتوا الظاهر، اللي خاصكم تثبتوا لنا ان الظاهر غير مراد. دابا تصوروا مثلا الله تعالى كيقول واحل الله البيع، المقصود باحل التحليل بمعنى البيع جائز مباح، يجي واحد من الصحابه يشتق احل معناها كذا. ذكر الله تعالى مثلا في القران قال كمثل الحمار يحمل اسفارا، يجي واحد من الصحابه قلنا الحمار هو الحيوان الناهق، أو الله تعالى قال إن الإنسان، قلنا واحد من سلف الإنسان هو البشر ولا الحيوان الناطق ولا نحو ذلك. أي يأتي هذا عن السلف؟ هذا واضح على ظاهره، فبالعكس إنما يأتي عنهم تفسير ما ليس على ظاهره، شي حاجة ماشي المقصود بها الظاهر يبينونها. أما ما المقصود به الظاهر، سمع، بصر، عين، بشر، حمار، يعني كلب، لا يأتي عن السلف تفسيرها، لأن المراد ظاهر. وإلا غنقول لهم لازم قولكم أنه لا بد أن يأتي عن السلف تفسير أي كلمة لفظة جاءت أخرى خاصة تفسر، هذا مقتضى كلامكم. فإذا السلف ملي لم يفسروا قوله تعالى رحمه الله استوى دل على أن المراد الظاهر، أنت كيحتاج للبيان إذا كان المراد غير الظاهر؟ لأنه إذا كان المراد غير الظاهر ولم يأتي عنهم تفسير نختلف سنظل نقول شنو المقصود، الله أعلم بالمراد، فيبينون ذلك. إذن فتلك الحجة غير صحيحة. أنا أقول لهم لما لم يأتي عنهم شيء دل على أن المراد الظاهر، من اللي ما جاء عندهم والو دل على المراد. قال لك سيدي الله معنا بذاته، مثلا أهل الحلول والاتحاد وهو معكم، قال لك معنا بذاته. نقول لهم هل جاء عن السلف هذا؟ لم يأتي عن سلف، لو كان مرادا لبينوا، لأنه خلاف الأصل، خلاف الظاهر، خلاف ما تقتضيه الآيات الكثيرة في القرآن دل على علو الله وارتفاعه سبحانه وتعالى، أساليب متنوعة كثيرة مختلفة تثبت العلو لله رب العالمين. فلو كان المقصود بالمعية هنا معية الذات أو معية تقتضي الخلطة لبينها السلف، لأنها خلاف الظاهر. فلما لم يأتي عنهم شيء دل على أن المراد بالمعية، المعية التي تليق بالله رب العالمين، معية مع العلو، فالله عال على خلقه، بائن منهم وليس حالا فيهم، وهو معهم سبحانه وتعالى، معهم مطلع عليهم. أليس المطلع علينا معنا؟ نعم. المراقب لنا الذي يرى حركاتنا وسكناتنا، يسمع أقوالنا ويرى تصرفاتنا، أليس معنا؟ بلى هو معنا. لاحظوا اليوم غير بهذه الوسائل الحديثة، شخص مثلا في مكان والناس في مكان وعندهم كاميرا ومراقبهم وكيشوفهم وكيسمع كلامهم، ألا يتحرزون منه من أن يرى أفعالهم ويسمع أقوالهم؟ يقولوا بالله تركين فلان أو فلان يراقبنا وينظر إلينا. ثم إننا نزيد هذا ولله المثل الأعلى، لا تتوهموا من هذا شيئا منافيا لكمال الله تعالى، ولله المثل الأعلى، وقياس الأحرى جائز في حق الله، ثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة، هذا داخل في باب قياس الأولى وهو جائز في حق الله. قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذا المقصود أن المعية كنقولوا لهاد الناس المعية لا تستلزم الخلطة بالذات، المعية لا تستلزم الخلطة بالذات. أليست العرب تقول نسير في الصحراء والقمر معنا، أو الشمس معنا والقمر والشمس في السماء، ويقولون معنا وكلامهم صحيح فصح؟ لماذا لم تستلزم المعية هنا الخلطة؟ إذا نقولوا العرب من اللي كيقولوا القمر معنا كيقصدوا بالمعية المصاحبة، أن القمر يصاحبهم نزل إلى الأرض وصاحبهم، أي يفهمها عربي هذا المعنى؟ كاين شي عربي كيفهم هذا المقصود؟ أبدا لا يفهمه أحد، فيفهمون منه أنها معية لا تستلزم مخالطة. وبيان هذا أن المعية في اللغة العربية ثلاثة الأنواع، ويختلف أنواعها، يختلف معناها على حسب السياق. النوع الأول معية تقتضي الاختلاط والامتزاج. إذا قلت لك هذا الكأس فيه لبن مع الماء، الكأس فيه لبن مع الماء، هذه معية تقتضي الامتزاج. معية لا تقتضي الامتزاج لكن تقتضي المصاحبة في المكان بالذات. إذا قلت لك جلس زيد مع عمرو، كتفهم منه الخلطة، جلس زيد مع عمرو، دخل زيد في عمرو، أبدا، وإنما تفهم منه أنهما في مكان واحد. نسير في الصحراء واش والنجم مع والنجوم معنا، لا تفهم من هذا الكلام من هذا السياق لا امتزاجا ولا معية بالذات ولا لا. إذن شنو اللي كيفرق بين هذه المعاني الثلاث؟ السياق. فإذا نقول لهؤلاء علاش نتوما فهمتوا من قوله ومعكم معية الذات، طيب علاش ما تفسروهاش بالامتزاج والاختلاط؟ وأهل الحلول تفهموها بذلك، لكن الذين لا يقولون بهذا علاش ما تفسروش بالامتزاج والاختلاط وفسرتوها بمعية الذات؟ طيب لما لم تفسروها بذلك المعنى الآخر؟ إذا قولكم هذا خلاف الظاهر لا نسلمه به، بل الظاهر هو ما أخبر الله به أنه على عرشه استوى، وأنه عال على خلقه سبحانه وتعالى، أنه فوق سماواته وأرضه، وأنه محيط بكل شيء، وهو في نفس الوقت معنا، ولا منافاة ولا إشكال في ذلك. إذن قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. علاش؟ قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. لأن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بوع، هذا من باب السجعي مؤلف رحمه الله، أحيانا يأتي بسجعات في جمله ليرغب السامع أو القارئ لقراءة الكلام، ويفعل أهل العلم أحيانا يأتون بسجعات بكلام تتناسب فقراته الأخيرة، ديك الفقرة الأخيرة كتكون مناسبة للفقرة الأخيرة في الجملة الأخرى، السجع ورد في القرآن. فالمقصود أن هذا السجع هذا السجع فيه ترغيب للمستمع في الاستماع للكلام، وكذلك ترغيب للقارئ في قراءة الكلام، لأنه يعد من محسنات الكلام اللفظية، من المحسنات اللفظية السجع. لاحظوا اش قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. هذه عبارتية هي التي فيها السجع، وإلا فالعبارات العبارات الثلاث تدور على معنى واحد في الجملة. فإن ربنا جل وعلا ليس موصوفا، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. الوحدانية نسبة إلى الواحد، وديك النون زائدة فقط، زائدة. فموصوف بصفات الوحدة بمعنى أنه واحد في جميع صفاته. ومنعوت، شنو فرق بين موصوف ومنعوت؟ لا فرق بينهما أبدا، هذا التغيير فقط كما قلناش من باب تغيير العبارات لتأكيد المعنى، وكذلك ترغيب السامع في الاستماع للكلام. ومنعوت بنعوت الفردانية، شو الفرق بين الوحدانية والفردانية؟ نفس المعنى، أي أن نعوته وصفاته سبحانه وتعالى وأنه واحد فيها، فرد فيها، لا يشاركه فيها أحد. قال موصوف بصفة ليس في معناه أحد من البرية، وهو قرر لنا الآن عقيدة أسناد، ليس في معناه أحد من البرية، رد على المعطلة وعلى المشبهة. ليس في معناه أحد من الخلق، البرية الخلق، بمعنى لا يوجد أحد من الخلق في معناه أن يشابهه في صفاته، في مدلولات تلك الألفاظ التي أثبتها نفسي، المعاني والمدلولات والمفاهيم تلك الألفاظ، ليس أحد من الخلق يشابهه فيها، هذا معنى ليس في معناه أحد من البرية. إذن كلامه هذا العام اقتضى إثبات أمرين. الأمر الأول أنه هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، والأمر الثاني نفي الشريك والمثيل عنه سبحانه وتعالى، فلا شريك له ولا مثيل له ولا عدل له ولا نظير له سبحانه وتعالى، منزه عن كل هذا، كما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أسماء الله تعالى الثابتة له في هذا السياق اسمه الأحد والواحد، فمن أسماء الله تعالى الأحد والواحد ومعناهما معا واحد، وهو الفرد. الأحد هو الفرد والواحد هو الفرد، لا ثاني له، لا شريك له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شيء من أفعاله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الصفة الأولى الأحد قل هو الله أحد أي واحد. وقال تعالى وما من إله إلا الله الواحد القهار، فهما اسمان من أسماء. ينتبه إلى مسألة مهمة وأختم إن شاء الله. قوله تعالى قل هو الله أحد إيش معناه؟ أي الواحد الفرد الذي لا شريك له، لا ثانية ولا ثالثة ولا شريك له سبحانه وتعالى. كلمة أحد لتفهموا معناها، كلمة أحد إما أن ترد في سياق الإثبات وإما أن ترد في سياق النفي. كلمة أحد التي ترد في سياق النفي معناها شخص، إذا لقيت أحد في سياق النفي فالمقصود بها شخص، كتقول ما جاءنا أحد، ما جاءنا أحد، ما زارنا أحد، ما رأيت أحدا، ما المراد بأحد؟ شخص. هذه لأنها سبقت بنفي، وهذه الكلمة اللي هي أحد التي يراد بها الشخص، هذه قاعدة. كلمة أحد إذا أريد بها شخص ملازمة للنفي، لا تكون إلا في سياق النفي. ما عمركم تلقوا كلمة أحد قصد بها شخص وجاءت في سياق الإثبات، لا يصح تقول جاءني أحد وتقصد شخص، لا، إذا قلت جاءني أحد حينئذ معناها واحد، واحد تدل على الفرضية. إذن أحد في سياق النفي معناها شخص، ولا ترد إلا في سياق النفي. وكلمة أحد تأتي بمعنى واحد، أحد أي واحد فرد، وهذه تكون في سياق الإثبات، كما قال الله في الآية قل هو الله أحد، كلام مثبت ولا منفي؟ مثبت. الله أحد أي واحد. أكرمت أحدا من الناس أي واحدا من الناس. أما إذا أردت الشخص قلت فتأتي في سياق النفي، وحينئذ يراد بها العموم، يراد بها الجنس، نفي الجنس. ما جاءنا أحد عرفا يا نص في نفي الجنس مقرر هذا الأصول، أو كان صيغة لها النفي لازم نص في العموم. ما جاء أحد لا تحتمل لا نفي الوحدة ولا نفي الاثنين، تدل على نفي الجنس على سبيل التنصيص والاستغراق. هذا حاصل كلامه. ثم قال بعد فإنه جل وعلا قال تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا كلامه الآتي إن شاء الله يأتي بعده تعليق عليه. يقول أحدهم قد ابتلي شبابنا اليوم بدعاة الضلال، فهل يعتبر كل من، ذكر بعض الأسماء، قال هل يعتبر كل من وسيم يوسف وعدنان إبراهيم ونحوهما كشحرور الهالك ونحوهم، هل يعتبر هؤلاء من هؤلاء الدعاء الذين يجب على الشباب الحذر منهم؟ نقول نعم. ذكرنا في مجالس متعددة أن هؤلاء الناس لهم أفكار منحرفة، أفكار ضالة مضلة، فيجب على الشباب الحذر من أفكار هؤلاء ومن تصوراتهم وعقائدهم وما يدعون الناس إليه، فكل ذلك مخالف لعقيدة المسلمين في أصولها، مخالف لأصول عقيدة أهل الإسلام والإيمان، العقيدة التي استقر عليها الناس من الزمن السابق وكان عليها الأئمة الأربعة وكان عليها علماء المسلمين وما زالوا عليها. كل ما يدعو إليه هؤلاء خصوصا عدنان إبراهيم و من هو على شكله وضربه، كل ذلك فيه منافاة لأصول عقيدة المسلمين، فيجب على الشباب بالخصوص وعلى المسلمين عموما الحذر من أفكار هؤلاء. متى يجوز لطالب العلم أن يفتي في النوازل إذا صار عالما؟ يجوز لطالب العلم أن يفتي في النوازل إذا انتقل من هذه المرحلة وصار عالما، فإذا صار عالما يتكلم في النوازل، لم يبلغ مرتبة العالمية يسأل العلماء، يقلد العلماء، يتبع العلماء. هل يستحب الدعاء بعد التيمم وأقصد الدعاء المشروع بعد الوضوء؟ لم يرد ذلك، وإنما النصوص الواردة وردت بعد الوضوء ومقرر في أصول الفقه وكذلك عند الفقهاء وخصوصا عند المالكية. هو القول الراجح في المسألة أن القياس لا يجوز في العبادات، العبادات لا يدخلها القياس لأنها ليست معقولة المعنى، لأنها أمر تعبدي، والأمور التعبدية لا يدخلها القياس. القياس يدخل في الأمور التي يعقل معناها، لأن القياس من أركانه الأربعة معرفة العلة، أن توجد علة جامعة بين الفرع والأصل، توجد واحد العلة جامعة بين التيمم والوضوء أو الغسل الذي حل محله التيمم، ولا نعلم علة معقولة المعنى لهذه الأمور لأنها أمور تعبدية، وبالتالي إذا اختل هذا الركن من أركان القياس اللي هو تعليل العلة فلا قياس، وبالتالي الأمر توقيفي، لم يرد فلا نأتي بالذكر، فإن ورد نأتي به، ولا أعلمه واردا في التيمم، وإنما ما ورد في الوضوء. هل يجوز حلق شعر الجسد؟ نعم يجوز حلق شعر الجسد ما عدا اللحية، يجوز حلق شعر الأسد الجسد سواء أكان الشعر شعر صدر. شنو قلت؟ أنا ما عقلت، ما عرفش أقول. أسد هذا هو بدل الغلط، هو أردت أن تقول الفارسة فغلطت فأبدلت زيدا منه الأجرمية يتحدث عن بدل الغلط، قال تقول رأيت زيدا الفارسة، فأنت في الأصل بغيت تقول رأيت الفارسة، فسبق لسانك وقلت رأيت زيدا الفارسة فغلطت فأبدلت زيدا منه، لكن السياق لا بينكم من معناه. إذا الشاهد هل يجوز حلق شعر الجسد؟ نعم الأصل فيه الجواز، حلق الشعر الذي ينبت في الصدر أو في الفخذ أو الساق يجوز ذلك للرجال والنساء لا مانع منه، لكن بشرط لا يؤدي إلى تشبه بالنساء، فإذا لم يؤدي إلى ذلك فلا مانع منه، وخصوصا إن كان يؤذي ولا يؤثر وكذا يتأكد الجواز أكثر. هل يجوز للمرأة فتح محل لتصفيف الشعر أو التدليك وقد كثر هذا؟ أفتى العلماء بجواز هذا إذا وجدت الضوابط الشرعية، فإذا كانت المرأة هذه لا يوجد معها رجال ولا توجد الكاميرات ونحوها مما هو موجود في زمننا هذا، يعني إذا أمنت الفتنة، أمن اختلاط الرجال بالنساء وأمن كشف العورات وتوفرت الشروط فلا مانع من ذلك. كذلك في التدليك يكون التدليك، هذا أقصد بالتدليك المباح الجائز، يكون للأماكن التي ليست من العورة، وأما ما كان من العورة فلا يجوز للمرأة أن تراه فضلا عن أن تمسه أو تدليكه. فإذا كان لغير محل العورة كالعنق أو اليد أماكن الوضوء وما قاربها فلا بأس، وأما إن كان فيما عدا ذلك فلا يجوز النظر إليه فضلا عن تدليكه من المرأة. بعض أهل العلم قال لا يشرع شكر الله تعالى على المصيبة ودليلهم هو عدم الدليل من كتاب السنة، فما صحة قولهم؟ هذا الكلام فيه تفصيل، هو الكلام هذا على إطلاقه صحيح، فذات المصيبة لا يجوز شكر الله عليه على ذات المصيبة، لكن المسلم يشكر الله تبارك وتعالى على، لا هذه المسألة المصيبة نفسها ذات المصيبة لا نشكر الله عليها، لكن تشكر الله تبارك وتعالى على حسن فعله بك، بمعنى يلحظ المسلم في المصيبة شيئا آخر، مش كي يلحظ ذات المصيبة ويشكر الله على ذات المصيبة، لكن يشكر الله تعالى على حسن فعله به، أن صرف عنه شرا أعظم، ربك يقول لعل الله صرف عني بذلك شرا، لعل الله تعالى سيعوضني بذلك خيرا، لعل الله تعالى بهذه المصيبة يرفع من درجتي يكفر سيئاتي. فإذا نظرت المصيبة من الجهات الأخرى ما يترتب عليها من الخير والآثار الحسنة من وحي السيئات أو كتابة الحسنات أو تنبيهك على غفلتك، كنت في غفلة فابتلاك الله تعالى بهذا، فإلى الحط محاسن فعل الله تعالى بك بسبب المصيبة تشكره على تلك المحاسن، لكن على المصيبة نفسها لا، علاش تشكر على تلك المحاسن؟ لأن تلك المحاسن نعم، هذه المحاسن الأخرى اللي غتأمل فيها تجدها نعما، والله يشكر على النعم. شكرت الله لأنه تعالى أبدلك بذلك حسنات، كفر عنك سيئات، نبهك على غفلتك، أليست هذه من أعظم النعم؟ هذه أعظم من نعم الدنيا هذه، فتشكر الله تعالى على هذه اللطائف اللي كتلحظها في المصيبة لا على ذات المصيبة. أحسنت أحسنت، هكذا هذا المصيبة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لله إلا أنت، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم.